أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة 56، ومنها وهو مخالف للقاعدة: إذا قال الزوج لامرأته: إذا ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت أنثى ثم أنثى، طلقت طلقتين بالأنثى الأولى ولم تطلق بالأنثى الثانية، ذكره القاضي في الجامع الكبير. قال: لأن الصفة إذا ولدت أنثى فأنت طالق وقد طلقت بأن ولدت أنثى، ولا تعود الصفة بأنثى أخرى. ويأتي في هذه المسألة من البحث مثل ما في التي قبلها، والله أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ومنها وهو مخالف للقاعدة: إذا قال الزوج لامرأته: إذا ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت أنثى ثم أنثى، يعني ولدت توأم أنثى ثم أنثى، فبمجرد أن تضع الأنثى الأولى تطلق طلقتين، ولا تطلق بالأنثى الأولى شيئا. وعلق: لأن الصفة وجدت بقوله إذا ولدت أنثى، وقد تحققت الصفة، والصفة لا تتكرر ولا تعود بأنثى أخرى. الصفة لا تتكرر ولا تعود بصفة أخرى. من أمثلة ذلك ما تقدم لنا في الخلع. أيضا لو قال الزوج لزوجته: إذا جاء رمضان فأنت إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن جاء الزمن الفلاني فأنت طالق، ثم خالعها ومرت الصفة وهي بائن منه، ثم نكحها مرة أخرى ووجدت الصفة، فهل تطلق أو لا تطلق؟ مفهوم؟ إنسان قال لزوجته: إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، ثم بعد ذلك خالعها أو خالعت، الخلع تبين به بينونة صغرى، ثم بعد مدة عقد عليها عقدا جديدا فذهبت إلى هذا المكان، أو وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق، فهل تطلق أو لا تطلق؟ المذهب أنها تطلق، والقول الثاني أنها لا تطلق، لأن الزوج حينما قال ذلك إنما يقصد في هذا النكاح دون غيره. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: القاعدة 57: المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين، سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا أو إنشاء، وقيل لا يدخل مطلقا، واختار أبو الخطاب يدخل إلا في الأمر، وهو أكثر كلام القاضي، وحكاه التميمي عن أحمد. قال: في المحصول ويشبه كونه أمرا قرينة مخصصة. وقال: في الحاصل وهو الظاهر. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا ولي ولا شهود وزمن الإحرام؟ في المسألة وجهان ذكرهما القاضي: أبو الحسين ووالده وغيرهما. قال القاضي في الجامع الكبير: ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني جواز النكاح للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه القاعدة: المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين، سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا أو إنشاء، وقيل لا يدخل، وقال أبو الخطاب يدخل إلا في الأمر، وهو أكثر كلام القاضي. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن هذا يختلف بحسب القرائن، فقد تدل القرينة على دخوله، وقد تدل القرينة على عدم دخوله. ثم ذكر من فروعها: هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا ولي ولا شهود؟ نعم، نقول من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج بلا ولي، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولهذا يجوز له نكاح الهبة، ويجوز أن يتزوج أكثر من أربع إلى غير ذلك. كذلك أيضا ولا شهود، يعني هل يجوز أن يتزوج بغير شهود؟ وهذا لم ترد السنة لا بإثباته ولا بنفيه. قال: وفي زمن الإحرام، وهذا مبني على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والمسألة فيها خلاف، والأرجح أنه تزوجها وهو حلال، أنه كما في حديث أبي رافع قال: وكنت السفير بينهما. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واختار أبو عبد الله بن حامد أنه لم يكن ذلك مباحا له، والله أعلم. ومنها هل الواقف مصرفا لوقفه، كما إذا وقف على الفقراء ثم افتقر فإنه يدخل على الأصح في المذهب. نعم، هل الواقف يكون مصرفا لوقفه؟ بمعنى الإنسان إذا أوقف وقفا هل يجوز له أن ينتفع بهذا الوقف أو لا؟ الجواب: إذا كان الوقف معلقا على وصف واتصف بهذا الوصف فإنه يستحق هذا الوقف. فمثلا لو قال: هذا وقف على الفقراء ثم افتقر، له أن ينتفع بالوقف. أو قال: هذا وقف على طلبة العلم ثم صار طالب علم، له أن ينتفع بهذا الوقف. أما أن ينتفع به، أن ينتفع بالوقف لشخصه وعينه فلا، لأن الوقف أخرجه لله، الواقف أخرج الوقف لله عز وجل، فانتفاعه به رجوع فيما أخرجه لله. والإنسان إذا أخرج شيئا لله أو ترك شيئا لله فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين عن البقاء في مكة لما في حجة الوداع، قال: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. وقال في الهبة: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وقال لعمر رضي الله عنه: لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم. إذن الواقف هل ينتفع بما أوقف أو لا؟ إن كان الوقف على وصف عام ووجد فيه هذا الوصف فإنه ينتفع، أما أن ينتفع بعينه وشخصه فلا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونص عليه أحمد في رواية المروذي، وأبدى صاحب التلخيص احتمالا بعدم الدخول، ولا خلاف في جواز انتفاعه بالمسجد الذي وقفه، قاله الحارثي. نعم، يعني لو بنى مسجدا، المسجد وقف، هل نقول لا تصلي؟ لا، لأن هذا وصف عام. المسجد بني ليفعل المسلمون فيه صلاة الجماعة، إذن هو من المسلمين وممن وجه إليهم خطاب الجماعة فيدخل في العموم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والفرق بين هذا وبين انتفاعه بالمسجد عسر، ومراده على الاحتمال الذي أبداه صاحب التلخيص، والله أعلم. والظاهر أن محل الخلاف في دخوله إذا افتقر على قولنا بأن الوقف على النفس يصح، كما نص عليه أحمد في رواية يوسف بن موسى. يقول الفرق بينهما عسر، والحقيقة ليس عسرا، لأننا بينا فيما تقدم أنه إذا أوقف وقفا فإن جعل هذا الوقف، جعل مصرفه وصفا عاما وتحقق فيه فله الانتفاع لدخوله في العموم، وأما أن ينتفع به لشخصه فلا. فالمسجد داخل في الوصف العام. وأما قوله بأن الوقف على نفسه يصح، نعم، وهو المذهب أنه يصح الإنسان أن يقف على نفسه. وقال بعضهم: وهذا من محاسن مذهب الإمام أحمد، جواز الوقف على النفس. نعم، هذا وقف على نفسه، فائدته أنه ما يستطيع البيع، وبعد موته يكون في مصارف الخير. يعني إنسان مثلا عنده عمارة وهو من الناس اللي يبيع ويشتري ويخشى أنه يتصرف فيه، أي تصرف، فلأجل أن يعني يحفظ هذا المال من الضياع وينتفع به ويكون قربه إلى الله عز وجل، يقول: هذا وقف على نفسي، فينتفع به مدة حياته، وبعد موته ينتقل، بأن يقول مثلا: هذا وقف على نفسي ثم الفقراء، وإذا لم يذكر مصرفا فإنه يصرف في المصالح العامة. الإنسان ما في بأس، يعني في حال حياته يجوز أن يتصرف في ماله كله، ليس عليه حجر. لا، مرض الموت ما يجوز. نعم، وذلك الوصية، يعني الإنسان إذا مرض مرض الموت لا ينفذ من تصرفاته إلا الثلث فقط، لكن في حال الصحة يجوز، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما جاء عمر وتصدق بكم؟ بنصف ماله. جاء أبو بكر وتصدق بكل ماله. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: كما نص عليه أحمد في رواية يوسف بن موسى والفضل بن زياد وإسحاق بن إبراهيم. وأما إذا قلنا بأن الوقف على نفسه لا يصح كما نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحنبل، فلا يدخل في العموم إذا افتقر جزما، لأنه لا يتناول بالخصوص فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى، والله أعلم. وكذلك لو انقطع مصرف الوقف وقلنا يرجع إلى أقاربه وقفا، فكان الواقف حيا، هل يرجع إليه؟ على روايتين: حكام ابن الزاغوني في الإقناع، وجزم ابن عقيل في المفردات بدخوله. طيب، المسألة كذلك لو انقطع مصرف الوقف، الوقف إما أن يكون منقطع الابتداء أو منقطع الانتهاء أو منقطع الوسط. فمنقطع الابتداء بأن يقول هذا وقف ولا يذكر مصرفا، ومنقطع الانتهاء أن يقول هذا وقف على فلان ثم فلان ثم فلان وينقطع، هذا منقطع إيش؟ الانتهاء. ومنقطع الوسط بأن يقول هذا وقف على فلان ثم فلان ويموت، فحينئذ ينتقل إلى من؟ إلى من بعده. فهمتم؟ منقطع الابتداء يعني أن لا يذكر مصرفا في ابتداء الوقف، ومنقطع الانتهاء أن يذكر مصرفا ثم ينقرض، ومنقطع الوسط أن يعلق، أن يجعل الوصف مرتبا على جهة ثم جهة وتنقطع، هذا منقطع إيش؟ الوسط، ينتقل إلى الجهة التي تليه. نعم. يقول: وكذا لو انقطع مصرف الوقف، يعني بأن قال هذا وقف على الفقراء في هذا البلد، هذا وقف على طلبة العلم في هذا البلد ولم يوجد طالب علم، انقطع الوقف، قيل يرجع إلى أقاربه وقفا، وقيل يرجع إلى أقاربه إرثا، وقيل يكون في المصالح العامة. المسألة فيها نحو ستة أقوال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذا لو وقف على أولاده وأمثالهم أبدا، على أن من توفي منهم عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه، فتوفي أحد أولاده عن غير ولد والأب الواقف حي، فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس إليه أم لا؟ فإنها تخرج على ما قبلها، والله أعلم. طيب، يقول: وكذا لو وقف على أولاده وأنسالهم أبدا، على أن من توفي منهم عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه، فتوفي أحد أولاده عن غير ولد، فحينئذ يرجع إلى من؟ الأب. نقول: نعم، الآن رجع إلى الأب بسبب متجدد وهو الإرث. نعم. فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس أم لا؟ نعم، يعود نصيبه إليه، لأن هنا ليس رجوعا وإنما عاد بسبب متجدد. أحسن الله إليك. قرأ. لا، يعود انتفاعه، ينتفع به الأب، يقوم مقام الولد في الانتفاع. نعم. لا، هو وقف، يعني الغلة، قصد الغلة، يعني قال هذا وقف على أولادي، عمارة وقف على أولادي، ثم مات أحد الأولاد وليس له وارث، من يرثه؟ أبوه. فهل ريع نصيبه من الريع يكون للأب أو لا؟ يقول الأب، لأنه الآن لم يأته على أنه وقف وإنما أتاه على أنه إرث. نعم. والمسألة فيها خلاف. نعم. دائما، مش السنة هذه، دائما حتى يموت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا قال الرجل: إن دخل أهل الدار فامرأتي طالق، ودخل هو لم تطلق امرأته، ذكره القاضي وغيره، وهو مخالف للقاعدة لدليل، وهو أن قرينة حال المتكلم تدل على أنه إنما يحلف على غيره ويمنع من سواه، فيخرج هو من العموم. نعم، وهذا هو المتبادر. يعني الإنسان لو قال لامرأته: إذا دخل أحد البيت فأنت طالق، ما الذي يريد؟ يعني أجنبيا، يعني لا يريد نفسه. فدخل هو لم تطلق امرأته، لم تطلق امرأته، وذلك لعدم إيش؟ إرادة نفسه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأبدى في المغني احتمالا آخر بالحنث بناء على القاعدة. القاعدة 58: المخاطب بفتح الطاء هل يدخل في العمومات الواقعة معه؟ قاعدة المذهب تقتضي عدم الدخول، ولكن المرجح عند أكثر الأصوليين أن الخطاب العام مثل يا أيها الناس يتناول الرسول، وقال طائفة من الفقهاء والمتكلمين لا يتناوله، قال الحليمي يتناوله إلا أن يكون معه، قال وقاله أبو بكر الصيرفي. وقد يقال إنما كانت قاعدة المذهب مخالفة لقاعدة الأصول هنا لدليل، وهو أن خطاب الشارع المراد به التعبد وهو عام، إذ قد تقرر في أصلنا أن الخطاب الثابت للصحابة ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما قاعدة المذهب فهي في أقوال عن الشارع، وقد تقرر في غير هذا الموضع أن المكلف هو كذلك. يقول الخطاب العام يدخل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن تثبت الخصوصية، فمثل يا أيها الذين آمنوا، الرسول عليه الصلاة والسلام من الذين آمنوا فيدخل في الخطاب. وكذلك أيضا الخطاب الموجه إليه بخصوصه، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فخوطب به لأنه هو إمام الأمة والأمة تدخل معه تبعا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد تقرر في غير هذا الموضع أن المكلف لا يلزم إذا قال شيئا أو حكم بشيء لعلة أنه يتعدى، بخلاف الشارع والله أعلم. إذا تقرر هذا فتعلق بالقاعدة فروع، ومنها إجابة المؤذن نفسه. المنصوص عن أحمد أنه يجيب، وهذا مخالف لقاعدة المذهب لدليل، وهو الحث على جمع الأجرين له، الدعاء والإجابة. نعم، هذه مسألة إجابة المؤذن لنفسه، فهل يجيب نفسه؟ يعني إذا أذن قال الله أكبر يقول الله أكبر، الله حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا. فيه خلاف، يقول المنصوص عن أحمد أنه يجيب، وهو مخالف للقاعدة أن المخاطب لا على قاعدة المذهب أنه لا يدخل. وهذا هو الصحيح، أن المؤذن لا يجيب، أولا أنه لم يرد، وثانيا أن متابعة المؤذن إنما شرعت لينال المتابع الأجر بناء على القاعدة التي ذكرناها فيما بعد، التي ذكرناها فيما قبل، وهي أن الله عز وجل إذا شرع عبادة في زمان أو مكان أو لشخص لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في الزمان أو المكان. إذا شرع الله تعالى عبادة في زمان أو مكان أو حال، فإنه سبحانه وتعالى لا يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذه العبادة، بل شرع لهم ما يكونون به مشاركين لهم فيه. فمن أمثلة ذلك المؤذن له أجر على أذانه، لم يحرم الله عز وجل غير المؤذن من ذلك، فشرع له أن يتابع المؤذن فيحصل على هذا على أجر وهذا على أجر. من ذلك أيضا وهو ربما أوضح الحجاج أو الحج، الحجاج لهم أجر على حجهم، لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار الذين لم يكتب لهم الحج، لم يحرمهم من أن يشاركوا إخوانهم الحجاج ببعض الشعائر. فمن ذلك أولا أن الله تعالى شرع للحجاج أن يتقربوا إليه بذبح الهدايا، لم يحرم الله أهل الأمصار فشرع لهم أن يتقربوا إليه بذبح الضحايا، مشابهة أو لا؟ مشابهة. ثانيا شرع الله تعالى للحجاج أن يتضرعوا إلى الله تعالى بالدعاء في يوم عرفة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لم يحرم الله أهل الأمصار من فضيلة هذا اليوم، فشرع لهم أن يصوموا هذا اليوم، والواقف بعرفة له دعاء حري بالإجابة، كما أن الصائم له دعاء حري بالإجابة. ثالثا أن الله عز وجل شرع لمن أحرم أن يجتنب أخذ الشعر والظفر والبشرة إلى غير ذلك، لم يحرم الله أهل الأمصار من ذلك، فشرع لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره ولا بشرته. رابعا، شرع الله تعالى للحجاج أن يتقربوا إلى الله تعالى يوم النحر برمي جمرة العقبة، برمي جمرة العقبة. وجمرة العقبة فيها تكبير، لأنك ترمي، ماذا تقول عندما ترمي؟ الله أكبر. ويعقبها نحر أو ذبح. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم صلاة العيد، وصلاة العيد فيها تكبير، التكبيرات الزوائد. ويعقب صلاة العيد ماذا؟ نحر أو ذبح. شلون تكبير؟ صلاة العيد فيها التكبير. لا لا لا، هذا قبل الصلاة، التكبير ينتهي بدخول الخطيب، لكن التكبير في صلاة العيد 6 تكبيرات زوائد في الأولى و5 في الثانية. هذا مثل مشابهة التكبير عند رمي الجمرات. طيب، ثم إذا كبر هذا التكبير، الذي رمى الجمرة، الحاج الذي رمى الجمرة، ينحر الهدي، ينحر أو يذبح. وكذلك أيضا الذين في الأمصار ينحر أو يذبح. فتبين بهذا حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده، أنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشركهم أو شاركهم في ذلك الزمان أو ذلك المكان. نعم. وبه نعرف الحكم إجابة المؤذن، وأن المؤذن لا يجيب نفسه، لأن الإجابة شرعت لغير المؤذن ليشارك المؤذن في الأجر، فأجر المؤذن ثابت، أجره ثابت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا وكل عبده أو غريمه بإعتاق عبيده أو إبراء غرمائه، هل يملك عتق نفسه وإبرائها؟ في المسألة قولان: المذهب أنه لا يملك عتق نفسه ولا إبراءها، وجزم الآجري بأنه يملك ذلك، وفرق بين ذلك وبين من تصدق بكذا أنه ليس له أجرة، لأن إطلاقه ينصرف إلى استحقاق إعطاء الغير، لأنه من التفعل. وكذلك إذا قال زوجته: طلقي نسائي، هل تطلق نفسها أم لا؟ طيب، والصحيح في ذلك المذهب أنه إذا وكل عبده أو غريمه في اعتاق أو إبراء، هل يملك عتق نفسه أو إبرائها؟ لا، جواب لا يملك، لا يملك. أولا، لأنه قد يحابي نفسه، من؟ العبد اللي وكل، قد يحابي نفسه فيعتق نفسه أو يبرئها. وثانيا، أن الموكل لو أراد ذلك لنص عليه، قال: وأنت أول واحد. فهمتم؟ نعم. ومثلها مسألة أهم منها التي ستأتينا، وهي إذا أعطي الإنسان زكاة أو صدقة، مثل هذه زكاة فرقها على الفقراء والمساكين، هل يجوز له أن يأخذ أو لا؟ يقول: أنا فقير أو علي دين، فهل يجوز أن يأخذ؟ الجواب: لا يجوز. أولا، أنه قد يحابي نفسه، وثانيا أيضا أن الذي أعطاه قد لا يرضى أن تأخذ أنت، قد لا يرضى أن تأخذ. فإذا أردت قل له: إذا أعطاك أنا محتاج، أنا في حاجة، أنت جزاك الله خيرا أعطيتني مالا لأدفعه للفقراء، أنا فقير أو لأسدد به ديون، أنا مديون. أما أن تأخذ من غير علمه فلا، لأنه لو أراد أن يعطيك ابتداء، لو أراد أن يعطيك لا أعطاك ابتداء، قال خذ، أو يقول: إذا كنت أنت محتاج فأنت أولى من تأخذ. فهذه مسألة مهمة. نعم. ليش ما قال استأذن؟ يقول: أنت تعلم بالحال. بعض الناس يقول يتأول ويأخذ المال كله ويقول: أنا داخل في الزكاة. نعم. كيف؟ أي قال: وكلتك أن تعتق عبيدي، ما يدخل في الخطاب، وما يريده. لو يريده قال: وكلت أنت وأنت منهم. لو قال: جميع ما أملك من عبيد، صح.